أعوذ بالله من شر أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أنا أعلم مع شرح كتابي الطهارة من الصلاة وكتاب عمدة الأحكام من دورة الفقه الميسر. وإن شاء الله اليوم نبدأ باب جديد من كتاب باب الجنابة. وبدأ المؤلف الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقياه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت قلت: أين كنت؟ فقال: أين كنت أنا يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فالمصنف ذكر هذا الباب، هو باب الغسل من الجنابة. فبدأ بحديث أبي هريرة أنه كان جنبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رآه في بعض الطرق في المدينة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انخنس منه، يعني تركه لأنه كان على جنابة، فأراد ألا يجالس النبي صلى الله عليه وسلم على غير طهارة، فذهب فاغتسل ثم جاء. فلما جاء سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت؟ يعني كان رآه مرة واختفى، فقال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. سبحان الله، إن قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هنا الباب هذا يسمى باب الغسل من الجنابة، وجاء الغسل بضم الغين، وهو اسم للاغتسال الذي سيأتي معناه، وهو الغسل هو تعميم البدن بالماء. وهنا المقصود في هذا الباب هو الغسل من الجنابة. ما معنى الجنابة؟ الجنابة الأصل فيها البعد، أصل الجنابة البعد، يقال للشيء البعيد أجنبي، يعني من الجنابة من البعد. وقيل الجنابة سميت جنابة لأن المرء إذا تلبس بالجنابة، سواء كان بالاحتلام أو بالجماع، فأنه يصير بهذا الأمر جنب، أي يباعد على أنه يفعل شيء من العبادات حتى يتطهر بالغسل، فكأنه جاء من الجنابة من البعد بسبب هذا الأمر، أن يبتعد، أو هذا الأمر باعد بينه وبين الطهارة التي هي من شروط صحة العبادة، أو شروط صحة الصلاة يعني تحديدا، أو قراءة القرآن أو غير ذلك. وبعضهم قال الجنابة تأتي بمعنى البعد أيضا، لأن الماء الذي ينزل من المرء سواء كان عن طريق الاحتلام أو عن طريق الجماع ينتقل من مكان إلى مكان، أو يبعد عن مكانه الأصلي فيخرج، فذلك سمي جنابة أو من البعد. ويسمى أيضا لذلك يسمى الشخص الذي يعني سواء أصيب بالمصيبة خرج منه الماء، أو حتى لم يخرج الماء منه ولكنه قد جامع، يسمى جنبا كما سيأتي. سواء حدث الإنزال بالاحتلام أو بالجماعي، أو حدث الجماع بدون إنزال، فهذا يسمى أيضا جنبا. وهذه شرع للجنب أنه حتى يستطيع أن يباشر العبادات التي تحتاج إلى طهارة أنه لابد له أن يغتسل. فجاء هنا الغسل من الجنابة، وهذا الحديث أولا. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا أن الجنابة إذا أصابت المسلم لا ينجس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فإذا الجنابة ليست بنجاسة، لكنه فقط يكون على غير طهارة يبتعد بها عن أداء العبادات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس لا يقصد به مفهوم المخالفة، بمعنى أن الكافر ينجس. النجاسة هنا ستكون للشرك نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس المقصود بهم النجاسة المعنوية وليست نجاسة حسية. يعني ليس المقصود بقول أن المؤمن لا ينجس معناه بأن الكافر ينجس، لا، الكافر سينجس نجاسة المعنوية اللي هي نجاسة الاعتقاد الشرك، لكن حسيا وليس بنجس. والدلالة على ذلك أيضا على أن الله عز وجل أباح للنبي أباح للمسلم أن يتزوج من الكتابية، ولا شك أنه بزواج من الكتابية ستكون معه في البيت فيلامسها وتلامسه إلى غير ذلك. فلو كان المشرك نجس نجاسة حسية ما أباح الله عز وجل لنا ذلك، ويكون من المشقة بالمكان. إذن المقصود هنا أولا بأن المسلم لا ينجس، إذن هو طاهر سواء كان بجنابة أو غير جنابة وطاهر، لكنه بالجنابة يكون أحدث حدثا أكبر فلا بد له من الطهارة حتى يستطيع أن يصلي، وأما الوضوء فيكون حدثا أصغر. في بعض ألفاظ الحديث قلنا الجنابة فسرنا معناها أنها من البعد، قال انخنست. انخنست الخنوس هو التأخر والاختفاء، يعني ينخلص في الشيء يتأخر ويختفي، كأنه ظن أبو هريرة بأنه لأنه جنب فهو نجس، فأراد أن يختفي حتى يغتسل ويرجع حتى يستطيع أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أراد أن لا يجالس النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول المؤمن لا ينجس معناه أنه هو كأنه فهم من الجنابة أنه نجس. ثم قال عليه سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وهذا تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجناب، غزه الله عز وجل عن ذلك. في عدة مسائل مستخرجة من الحديث، في أن فعل أبو هريرة في تركه للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال وذهب ليغتسل، قال أهل العلم هذا تعظيم واحترام لأهل الفرض والصلاح، فأنهم يعني يعظم لهم قدره ومشانهم، كما فعل أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عرف مكانته فلم يرد أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة. نقول هذا من الاحترام والتقدير، وممكن للمسلم أن يفعل ذلك أيضا مع أهل العلم والفضل والصلاح، بأنه يعني يحرص على أنه عند مجالستهم يكون على هيئة طيبة، وإذا كان على جنابة أن يغتسل قبلها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له فقط خطأ اعتقادي أن الجنابة نجاسة، هذا فقط الذي بيّنه للنبي صلى الله عليه وسلم له. لذلك كانوا أهل العلم دائما يحرصون في مجالس العلم والدروس أن يتزينون أفضل الزينة، وأنهم يتطهرون ويتطيبون ويلبسون أفضل الثياب. هذه إيه؟ سواء كانوا يعني يدرسون القرآن أو التفسير أو الحديث، هذا من باب توقير وتعظيم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب احترام للعلم ولأهل العلم وطلاب العلم، والإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة كان في مجلس تحديث له هيبة، كان لا يكون إلا على طهارة، كان يجلس وكان يلبس ثيابا أحسن الهيئات ويعني ويتطيب، وكان له هيبة واحترام وهو في مجلس التحديث. الذي يظهر من ذلك أن المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا على العموم. إذا الميت يعني قالوا بعض أهل العلم الطهارة على الميت من المسلمين أيضا، لأن النبي قال أن الميت أن المؤمن لا ينجس، المقصود بهنا مؤمن سواء كان حيا أو ميتا شامل عموم يعني. فإذا الآدمي الميت ليس بنجس. أيضا فيه مسألة بأنه يجوز تأخير الغسل إذا أصاب المرء جنابا، لأن أبو هريرة أجنب ومع ذلك خرج في الطرقات يسير، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يجلس معه على هذه الحال فرجع فاغتسل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم ينكر عليه تأخر اغتساله، بل فقط بين له خطأ اعتقادي بأن المؤمن ينجس على جنابته. إذا يعني يمكن للمرء إذا أصابته الجنابة أن يؤخر الغسل، والأفضل كما قال جاءت في السنة أن يتوضأ وضوءا إن استطاع، بل البعض قال حتى لم يستطع الوضوء له أن يتأمم بفرشتين على ضربة، وحتى يعني يكون على طهارة صغرى. وهذه يستدل بهذا الحديث بأنه لا يشترط أن يسارع المرء بالاغتسال عند الجنابة، إلا طبعا لو كان يحتاج إلى الصلاة ولا بد فيها من ذلك. أما لو كان مثلا قبل نوم فالسنة أن يتوضأ قبل النوم، حتى حديث عمر رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم قال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ. نعم إذا توضأ. وأما قول الله عز وجل إن كنتم جنبا فاتطهروا، لأن الفعل التعقيب هذه لا تدل على المصارعة إلا إذا كان الأمر يريد به الصلاة، لأن جاءت الآية يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. البعض يقول الفاء جاءت للتعقيب تدل على السرعة، يعني إن كنتم جنبا فسارع من الطهارة. نقول الآية هنا لا سبب أو لا سياق، نقول السياق أنه يتكلم عن إرادة الصلاة الله عز وجل، فلو أردت الصلاة لابد أنك كنت جنبا تتطهر، وهذه الذي نقولها يعني استيقظ في الفجر وهو الجنب فلابد له أن يتطهر بالغسل حتى يدرك الصلاة. نعم، وهذه تدل على أن في حالة إرادة الصلاة نعم يسارع في الطهارة حتى يستطيع أن يدرك الصلاة على الوقت. فيه أن من الأدب أن يستأذن المرء عند الانصراف. ليش؟ لأن أبو هريرة انحنس بدون أن يستأذن، فلما رجع رضي الله عنه أن يقول له أين كنت، كان إشارة كنت معي من قليل، قبل قليل كنت معي وكنت أراك، فكان أريد أن يقول له فلما تريد أن تنصرف لابد أن تستأذن، وهذا خلق وسلوك للأسف نعاني منه الآن يعني كثيرا حتى مع الطلاب وطالبات العلم. نقول المرء يكون في مجلس في درس، والآن للأسف أيضا البعض يظن أن دروس على النت ليس فيها أحكام مجالس العلم التي في المكان، فتجد المرء يدخل على الدرس ويخرج، يدخل ويخرج كأنه في بيته، يعني يخرج من الغرفة يدخل الغرفة، مع أنه المفترض أنه إذا أراد أن يخرج، طبعا نتكلم عن قصد الخروج وليس الأسباب التي قد تكون بسبب النت أو غير ذلك، لكن من أراد أن يخرج من الدرس لسبب لابد يستأذن. كما أنه إذا جلس في مجلس مكان وأراد أن يخرج من المجموعة سيستأذن، يقول لهم عن إذنكم أنا خارج أو أستأذن من الشيخ، هذا لابد، هذا أدب. لكن للأسف البعض يظن حتى من كثرة طبعا انتشار وسائل النت الآن والدروس والقارب ذلك والمجموعات تجد الدخول والخروج هكذا كأنه باب مفتوح، هو جالس في بيته ينتقل من غرفة إلى غرفة، فهذه أداة من الاستئذان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو هريرة أين كنت، كأنه يشير إلي على أنك لابد كان لك أن تستأذن. وفي أيضا مسألة عظيمة أيضا بأن العالم إذا رأى ممن يتبعه أو ممن يعني يكون معه أمرا يخاف عليه فيه أو يخالف الصواب يفعله مخالفة الصواب يستفسر عن ذلك ويسأله ويبين له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أبو هريرة انصرف بدون إذن وأراد أن يعلم ما الذي يدعوه إلى ذلك فسأله، ثم كمان علم منه يظن بأن المؤمن ينجس بالجنابة فبين له. في أيضا مسألة أن ممكن المرء أن يتعجب من أحد الأقوال، يعني يقول أحد قول فإن تعجب من هذا القول جائز لما قال عليه السلام سبحان الله، وهذا ليس سوء أدب، هذا ليس سوء، لا يعد سوء أدب مع التنزيه، كأنه يعني يذكر تذكير لمن تعجب من فعله المخالف برجوع إلى الله وتنزيه ذلك عنه. لكن هناك فارق طبعا من أن يعني يتعجب بعد تنزيه الله كأنه يعني يذكره، ومن يستهزئ، هذا ليس يستهزئ مثلا بشيء قد قاله أحد في المجلس أو أخطأ فيه، ففي فارق أن يتعجب من القول، وفي فارق من أنه ينتقص منه. المرأة لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر فقال لا تطهري، قالت كيف تطهر؟ قال سبحان الله تطهري، قالت كيف تطهر؟ فجذبتها سيدة عائشة ثم قبيلت لها خذي فرقة أو فرسكة وتتبعي آخر الدم. فإذا يجوز للمرأة أن يتعجب من أحد من الأقوال، وهذا يبين أنه فيه شيء مخالف للصواب، وله أيضا أن ينزه الله عز وجل حتى يذكر من يتعجبه بالله فيعود إلى ما قال. قلنا هذا الحديث أصل في طهارة المسلم حيا وميتا، لأن المسلم طاهر حال حياته وحال موته، حال حياته وحال موته، إلا ما استثني من الخروج بعض الأماكن كقلنا من السبيلين إلى غير ذلك. حتى الجنين إذا ألقي فهو حي، إنه إذا ألقي فهو طاهر أيضا، لأنه يخرج من مكان قد يكون فيه نجاسات، لكنه الأصل في خروجه أنه طاهر. أما الكافر فقلنا حكمه هنا طهارة، طهارة معنوية وليس طهارة حسية، على ما قلنا، وأن المقصود بالمشركون النجس هي طهارة الاعتقاد والاستقرار، وليس طهارة النجاسة المادية أو الحسية. كما نظير قوله تعالى إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهنا طبعا الأنصاب والأزلام قال رجس، وهذا ليس نجاسة حسية، بالاتفاق أن هي مفيش شيء في الأزلام والأنصاب نجس نجاسة حسية. ذلك البعض يرد على من قال بنجاسة الخمر وهذه الآية، قالوا ليس فيها دلالة محتملة، لأن إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهنا لا قد ليست صريحة في أن النجاسة هنا نجاسة حسية. طبعا بالاتفاق الأنصاب والأزلام ليست فيه تماثيل والأشياء ليست فيها نجاسة حسية، لكن بعض العلم استدلوا بالآية على نجاسة الخمر، والذين لم يقولوا نجاسة الخمر قالوا الآية لا ليست صريحة بذلك، بل النجاسة هنا نجاسة فيها نجاسة يعني النجاسة المعنوية وليست نجاسة حسية. بعض أهل العلم استدلوا على كراهة نكاح النساء الكتابيات بقول الإنسان إن المؤمن لا ينجس، فقالوا يعني كراهة، الإمام مالك كان يرى ذلك بأن المؤمن لا ينجس، إذن الكافر ينجس حتى لو قلنا بالنجاسة المعنوية، لكنهم بعضهم كرهوا أن ينكح المرأة الكتابية، قالوا لأن بعضهم ممكن يأكل الخنزير يشرب الخمر إلى غير ذلك، فهذه في كراهة في الاجتماع معهم في ذلك. هذا ما يخص الحديث الأول. طالب الحضور تأخر في الدخول كثيرا، دخلت باستثناء كان وجود بعض الأخوات فقط قليل، والباقي هذا كله دخل متأخرا، مع أني تأخرت في الدرس بالدخول حتى يدرك الحضور يعني الدرس من أوله، ومع ذلك تأخر الغالب تأخر كثيرا عن الوقت، ولابد من الحرص على الالتزام بالموعد. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وفي رواية قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد نختلف منه جميعا. حديث عائشة هذا في الغسل له أصول من أصول حديث الغسل حديث عائشة وحديث ميمونة. فحديث عائشة ودماء الأرض له أكثر من رواية أيضا في عدة مسائل. قل الذي معنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. وهذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم تنوي معي لأن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ترويه لنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفي رواية أخرى سيأتي حديث آخر لميمون. وهذه من الأمور التي لا يطلع عليها إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصفوا لنا كيفية الغسل. وهذه كيفية الغسل غالبا الرجال والنساء يشتركون فيها إلا ما سيأتي في مسألة الحديث المسلمة كما سيأتي معنا في نقد الضفائر وعدم نقدها للنساء. وأما صفة الغسل فهي واحدة للرجال والنساء باستثناء مسألة الشعر يعني للنساء سنوبين. فقالت كان إذا اغتسل غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. أول شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قالت كان. وكان هذه فيها إشارة إلى الملازمة والتكرار. وإن قلنا أن نقول إشارة وليس بالضرورة أنها تفيد الاستمرار والتكرار إلا بالقراءة. لكن هي إشارة أنه كان أو كنت أغتسل أنا ورسول صلى الله عليه وسلم فيه يعني دلالة على ذلك الملازمة والتكرار. كما قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في رمضان. ففيه التكرار والملازمة في ذلك. وقد تستعمل لمجرد الفعل ولا تفيد التكرار والملازمة. لكن أكثرها تفيد التكرار والملازمة. فقالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. فقالت كان إذا اغتسل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا هذه غيره. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. وبين هذه صفة الغسل من الجنابة. ماذا يفعل؟ يعني كان من الجنابة أي بسبب الجنابة. يعني تبين هنا ما هذا الغسل خاص بغسل الجنابة. قد يكون الغسل الجنابة قد يكون الغسل الجمعة قد يكون الغسل تبردا وليس فيه عبادة. فكأنها توصف لنا الآن الغسل الذي يكون بسبب الجنابة. وبينا معنى الجنابة كيف تكون إما بالاحتلام أو بالجمعة. فقالت إذا اغتسل غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. أولا بيغسل اليدين. أول شيء غسل اليدين. من السنة أن يغسل اليدين خاصة لو كان فيها بعض الأذى أو شيء فهو ينظف اليدين ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إذا قدم الوضوء على الغسل. السنن أقول قال إذا اغتسل إذا أراد الغسل قد غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم قالت اغتسل وهو الغسل هنا سيكون تعميم الجسد بالماء. أن الغسل هنا يقصد به تعميم الجسد بالماء أي أن الماء يصيب كل الجسد. قال ثم يخلل بيده شعر. طبعا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الجو كان من يعني جو صحراوي كما يقال وفيه من التراب والغبار ولذلك فكان الشعور تلبد يعني يكون متلبدة يعني خاصة لو كان الشعر وفيرا يعني تجدها فيحتاج أن يخلل. كان يخلل النبي صلى الله عليه وسلم بيده شعر اصول الشعر كأنه يخلخلها حيث لو جاء الماء ينزل إلى أصول الشعر فيحتاج لذلك قال ثم يخلل بيده شعره كأنه يعني يفتح الشعر كده لو كان ملبدا، وكان حتى يمكن الماء إذا نزل على الشعر أن يدخل إلى أصول الشعر. لذلك قال ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاثة، يعني لما يأخذ يده تكون فيها بلل، فيخلل الشعر ثم يعني ينزل على الشعر ماء حتى يظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. يبقى هنا من السنة أنك كأنك تغسل الشعر ثلاث مرات، وهي طبعا المسألة إن حتى تتأكد أن الماء قد دخل إلى البشرة، هذا هو المقصود. ثم غسل سائر جسده، ثم غسل سائر جسده. يبقى هنا بعد أن يأتي بصورة الغسل، أولا غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم خلخل أصول الشعر باليد إن كان الشعر كثيف طبعا، أما إن كان الشعر يسير وقليل أو لا يوجد فهو لا يحتاج إلى هذا، يعني إلا لأنه هو المقصود من خلخلة اليد بالشعر حتى نقول يدخل الماء إلى أصول الشعر. ثم بعد ذلك ولو كان الشعر كثيف يخلخله ويضع ثلاثة حتيات أو ثلاثة غسلات. ثم لو قد تأكد أن أروى البشرة، هذه أيضا للنساء نقول لو كان الشعر يعني ليس ضفائرا معقودا فنقول على أصول الشعر فقط، ثم هذا ثم يعم الجسد بالماء كله، يبقى الماء كله يعم به الجسد. فهنا حتى انتبهوا لما قال حتى إذا ظن أن الماء قد أروى بشرته، ظن على غلبة الظن، ليست المسألة هنا يقين يعني، لكن الصحيح هنا على غلبة الظن يتأكد من ذلك. قال أفاض عليه الماء، يعني أسال إفاضة الماء هنا بمعنى أسال الماء على الشعر، وهذا معنى الإفاضة أن الماء يسيل على الشعر. فأفاض يعني جرى، يبقى الغسل لابد فيه من جريان للماء، وهذا فارق بين الغسل والمسح في أي شيء. المعنى الشيء اللي يغسل أن الماء يجري على العضو حتى يتقاطر منه ممكن بعد ذلك ويفيض، هذا معنى أنه أفاض الماء أو سال الماء. فهذه الصفة الكاملة التي قلناها للغسل. ماشي. لا غيره. مش بتاعك الموضوع. إذا عندنا صفة للغسل، صفة كاملة وتامة وصفة مجزئة. إيه الصفة الكاملة؟ الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن يغسل يديه أولا ثم يتوضأ ثم ينزل الماء على الشعر حتى يروي البشرة ثم الماء يعم الجسد، وهذا هذه الصفة الكاملة. والأفضل تكون ثلاث مرات، يعني الماء على الشعر ثلاثة ويعم الجسد أيضا ثلاثة، هذه الكاملة. والصف وهذا فيه كمال الأجر والثواب، الواجب مرة واحدة والكمال فيه ثلاث. الصفة الأخرى المجزئة أن يعم الجسد بالماء فقط مع الشعر بدون غسل اليدين وبدون الوضوء، خاصة لو كان ليس هناك شيء في اليدين، أما إذا كان يرى في اليدين أذى أو شيء قذر فعليه طبعا أن يعني ينظفها. لكن هنا نقول في المجزئ لابد من ثلاثة أشياء، النية أولا، ودي طبعا في الكامل لابد ننتوي أن نية الغسل دي نية جناب، وإلا ممكن يدخل تحت الماء كأنه ينتوي تبردا في الصيف أو يتدفأ تحت الماء السخن في الشتاء، هذا لا يجزئه، لابد أن تكون نيته في الغسل يعني نية رفع الجنابة. والثاني لو في نجاسات موجودة لابد يزيل النجاسة، أي أشياء من الأذى أو كده موجودة على البدن لابد أن يزيل ذلك. والثالث إيصال الماء إلى البشرة الظاهرة، يعني أن الماء يأتي إلى البشرة الظاهرة، فالظاهرة الجسد وما استطاع من وصول شعره أن يصل إليها الماء، وما زاد على ذلك فهو سنة، وما زاد على ذلك فهو سنة. يبقى بينا الغسل المجزئ والغسل الكامل، البعض يزيد فيقول لابد من المضمضة والاستنشاق، وهذا قول عند بعض أهل العلم، والمسألة خلافية، من أراد أن يخرج من الخلاف يتمضمض ويستنشق، لكنه ليس على الصحيح الراجح أنه واجب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة أم سلمة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي أو تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيض الماء على سائر جسد إذا أنت قد طهرت. ولم يأمرها بالوضوء، ولم يأمرها بالتدليك عند البعض الذين يريدون اللي هو يدلك الملكية، ولم يأمرها بالمضمضة والاستنشاق، وهذا الذي يريد الأحناف عندهم هذا واجب. فلذلك أيضا جبير بن مطعم قال تذاكرنا الغسل من الجناب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فيكفيني أن أصب الماء على رأسي 3 ثم أفيض الماء على سائر الجسد. يبقى هذا هو الغسل الواجب. قلنا الغسل الواجب نية إزالة النجاسات من على البدن، ثم وصول الماء إلى البشرة الظاهرة، الأول الشعر، وصول الشعر اللي هو البشرة إلى الجسد كله، يعمم الجسد بالماء. هذا هو المجزئ في الغسل. يريد أن يأتي بالكمال، لو أراد يتمضمض ويستنشق لا حرج، أراد أن يعني يمرر اليد أثناء الغسل حتى كأنه يتأكد من وصول الماء إلى ثنايا الجسم، وطبعا هذه مهمة لو كان هناك ثنايا للجسم أو أماكن ممكن ما يصل إليها الماء، نحن نقول البشرة الظاهرة، فلا بد أن يتأكد من أن الماء وصل إلى البشرة الظاهرة، لا حرج في ذلك، ولا بد فيه إذا أراد أن يدلك وقتها، لكن لم يفعل فهو سنة، المهم يتأكد الماء قد وصل إلى ظاهر الجسد وظاهر البشرة. طيب، ولو توضأ فهو خير وسنة، وهذا يكون الكمال. طيب، طبعا هناك روايات أخرى عند ميمونة بأنه قبل أن يغتسل كان يتأكد كل إزالة النجاسة أو شيء، يتأكد من غسل المحل مما أصابه من الجنابة، وهذا يكون يعني يتأكد من إزالة لو كان هناك أي شيء من الأذى أو شيء الذي يكون به نجاسات، هذه أيضا لو كان في نجاسة واجب، أما لو كان ليس به شيء المحل المكان فنقول هنا على السنة، لأنه ورد في حديث ميمونة من النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أولا، غسل الفرج مما أصابته الجنابة. طيب، بيان الغسل المهم جدا، لان احنا بنتكلم عن فقه ميسر ورفع الجهل في هذه المسائل، اننا نعلم ما هو الغسل المجزئ والغسل الكامل. في بعض المسائل هنا قول غسل يديه قبل ادخاله للإناء، طبعا الان احنا يعني هذه على السنيه لما قلناها من قبل في حديث سلم، اذا قام احدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضع في الإناء 3 فإنه لا يدري أين ماتت يديه أو يده. فنقول هنا جاءت السنية في غسل اليدين والوضوء أيضا. وطبعا هذا حديث آخر لمن يقول ليس الآن، إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كأنه توضأ وضوءا بدون غسل رجليه، ثم أخر غسل الرجلين بعد أن انتهى من الغسل، وهذه حديث ميمونة. والبعض قال لا، أنه توضأ وضوءا كما جاء في حديث عائشة الآن كاملا، ثم رجع بعد أن انتهى من الغسل غسل رجليه، لأنه قد يصيب شيء من نزول الغسل في المكان الذي يغتسل فيه، فأراد أن يتأكد من طهارتها أو عدم تلبسها بشيء. وهذه لا إشكال، كل هذه كلها من السنة، من الوضوء نفسه سنة نقول. طيب، ثم بين التخليل، وقلنا وظيفة التخليل الأصابع في الشعر حتى يعني يسهل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، هذا يحتاجه لمن أو شعر وفير أو شعر ما فيه تراب أو فيه شيء، فالماء لا يصل بسهولة، خاصة النساء ممكن تكون أكثر، فيحتاج لتخليل إدخال الأصابع حتى بين أجزاء الشعر حتى يخلل فيدخل الماء إلى البشرة. لذلك قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني تأكد من ذلك. في استحباب تثليث الغسل، طبعا يبقى إذن اللي يقعد بقى تحت الدش دلوقتي اللي عندنا الربع ساعة نصف ساعة كأنه مش تثليث جابه تعشير وعشرين وثلاثين، هذه فيها نظر عند البعض كأنه زيادة، يعني كأنه ممكن بقى بعد أن ينتهي أراد بقى أن يستدفي بقى أو يتضرد على حسب الصيف والشتاء، هذا أمر آخر، لكن كأن السنة التثليث وما يزيد عن ذلك تعبده، يعني التثليث كأنه مثلا يدخل مرة الثانية الثالثة وتكرار غير مشروع، ان احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الوضوء، قلنا من الكمال في الوضوء التسليس والمجزئ واحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد تعدى وظلم. إذن فالغسل ايضا الكمال الثلاث وينتهي بعد ذلك. وايضا من السنه قد الغسل ان يبدا بالشق الايمن قبل الشق الايسر ايضا، لانه سياتي معنا حديث في ذلك انه بدا النبي صلى الله عليه وسلم بشق راسه الايمن في حديث اخر سياتي ايضا لعله، ثم الشق الايسر. وهذه سنه بان النبي كان يحب التيمم في كل شيء، فاذا ايضا جواز ان ياتي بالايمن ثم الايسر. نعم فيكم مش عارف. جواز هنا في مسألة أيضا في الحديث، جواز اغتسال الرجل والزوجة والمرأة جميعا من إناء واحد. وبعض قالوا أن هذه يعني يكون فيها من نوع من الألفة والمودة والمحبة بينهما، والبعض قال هي ليست بسنة لكنها كانت عادة موجودة، لكنها إن كانت تؤلف القلوب فهذا شيء جيد كما قال بعض أهل العلم. وفي أيضا قالت عائشة كنا نغتسل إناء واحد ونضع أيدينا فيه، يعني إيش كل واحد بياخذ من الإناء يغرس، فكانت الأيدي أحيانا تتعاقب يعني هذا بعد هذا، أو أحيانا تختلف يعني يحدث اختلاف بين الأيدي أيضا. وفي دلالة على أنها ممكن نستدل به على من يقول من الشافعية على أن لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء، لأنه لا يبعد أنها قالت نحن نختلف من إناء واحد أن يتلامس تتلامس يد النبي صلى الله عليه وسلم مع يد عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فممكن يستنبط به على أنه تلامس ملامسة الرجل لزوجته لا تنقض الوضوء خلافا لمن يقول ذلك. طبعا إشارة يعني هي ليست تصريحا لكن نقول فيها. وفي أيضا جواز أن الرجل يغتسل بفضل طهور المرأة خلافا للبعض ما يقول، يعني المرأة عندها مثلا بعض الأماكن ما زال عندهم الأطباق وعندهم الأشياء فتغتسل وتترك بعض الماء، فيأتي الرجل لا يغتسل بالماء المتبقي الذي لم تستعمله هي، لا حرج في ذلك لأنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في من إناء. وأيضا في حديث ميمونة أنها كانت اغتسلت من الحيض في إناء، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخدم ويغتسل فقالت كنت اغتسلت منه من الماء، فقال الماء طهور لا ينجس شيء، أو في بعض الروايات. فنقول إذن هذا يدل من هذا الحديث بأنه أو أن للرجل وللمرأة أيضا سواء هذا أو هذا، سواء للرجل الذي اغتسل أولا وتبقى ماء فلها أن تغتسل به ولا حرج لأن الماء ما زال على الطهورية، هذه ولا إشكال فيه. قلنا فيه أيضا جواز جواز أن يرى الزوج من زوجته والزوجة من زوجه العورات، وأن هذا ليس فيه كراهة وليس فيه شيء، لأنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد أن هذا كان في غير ستر للعورة. فإذا وأن بعض أهل العلم كره ذلك، وحقيقة لا دليل على ذلك في هذه الكراهة، بل بعضهم يكره أيضا النظر إلى المحل، ونقول أن هذا كله ليس فيه دلالة على الكراهة، بل قالت سيدة عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يبعد أن يكون لا شك بأنه دلالة على أن ليس كما قال علماؤنا ليس بين الرجل ومرأته حشمة. حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل، قلنا أن دلالة أن يذكر المضمضة والاستنشاق في الغسل وهذا محل بيان، فلو كان المضمضة والاستنشاق واجبة لبيانات عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي دلالة على الجمهور من الشافعية والمالكية على أن المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل لأنها لم تذكرها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا حديث ميمونة رضي الله عنها لم تذكر فيه مضمضة وغسل، وحديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إني امرأة ذات ضفائر، وسبحان الله لم تذكر أيضا فيه المضمضة والاستنشاق، بل قال لها إنما يكفيك أن تفيدي عليك الماء فتكوني قد طهرت، ولم يذكر لها مضمضة واستنشاق. فإذا دل ذلك على أن، وأيضا الحديث الذي الرجل فيه أجنب ولم يجد ماء، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة وجد الرجل في آخر الرحلة في القوم، قال ما منعك ألا تصلي معنا؟ قال أجنبت والصلاة وليس معي ماء، فقال لك إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا، فعلمه التيمم. ثم بعد فترة جاء للنبي ذنوب بالماء، فقال أين الذي يسأل عن الماء؟ قال أنا أصلي. قال خذه أفرغه على جسد. قال له إيش؟ أفرغه على جسد، ولم يقل له غير ذلك. إذن هذا هو الغسل، وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهذا هو الغسل ان افراد افراغ الماء على الجسد ولم يسكن لهم المضمضه الشقه. اللهم لا حول ولا قوة. طيب قلنا هذا الراجح في مسألة المضمضة والاستنشاق، وإن كان الأمر خلاف، وقلنا لا نتعرض في خلاف هذه الدورة، وإن كان المالكية والحنابلة والحنفية يرون بالوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، وصحيح الراجح كما بينا من الأدلة بأن المضمضة والاستنشاق على السنية وليست على الوجوب. أيضا هنا في مسألة تذكره في الوضوء، قلنا من أركان الوضوء الترتيب الأعضاء، وقلنا المولاة على الخلاف، وقلنا المولاة أيضا واجبة وإن كان في خلاف، لكن قلنا ذلك بالترجيح. هنا نقول الترتيب في الغسل ليس بواجب، لأنه لم يظهر في الأحاديث وجوب ترتيبا. يعني قال أن يعني هو إفراج الجسد على الماء، يعني ممكن يفعل الجسد يمرر الماء على الجسد أولا ثم يغسل الشعر، أو يغسل الشعر ثم رأس يعني ثم يمرر الجسد، هذا ليس فيه وجوب الترتيب. بخلاف الوضوء قلنا الآية جاءت والأحاديث على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلى مرتبا، والآية ذكر فيها الممسوح بين المغسولين وإلى غير ما بينا من قبل حتى لا نعيد. فقلنا في أركان الوضوء الترتيب الأعضاء الأربعة ركن من أركان الوضوء صحيح. هنا في الغسل ليس الترتيب الصحيح، أن الترتيب ليس بواجب، لكن الخلاف أيضا في الموالاة. هل الموالاة يعني المذاهب الأربعة قالوا بسنية الترتيب عموما، لكن هنا الخلاف ابن حزم اللي أنا تعرض قلنا في المسألة، لكن نقول هنا هو الموالاة أيضا هنا خلاف، كما في هناك خلاف في الموالاة في الوضوء، في خلاف في الموالاة في إيش الموالاة، ما هو تعريف الموالاة، ما المقصود بالموالاة؟ موالاة أي متابعة الغسل لجميع الأعضاء دون قطعها بفترة زمنية. إيش؟ متابعة الغسل على أعضاء جميع الأعضاء بغير قطع بفترة زمنية، بغير فصلها بقدر خفف زمنية مقدار ركعتين. ده تقديرا كده أنت قلت ركعتين. طيب هذه الموالاة قلنا في الوضوء كان في خلاف، وقلنا العرف هي الأصل فيها العرف، بحيث ما يجف، وهو عايز يقول ايش زمن الجف الجفوف، وهو الأصل فيه العرف، والبعض قال على قدر ركعتين زي ما قال يعني موجود كده. ف وقال مسألة الموالاة ده مسألة خلافية، قلنا الترتيب في غسل سنة عند المذاهب الأربعة، والموالاة على قولين اختلفوا فيه أيضا أهل العلم. بعض قال إن هي لا تجب الموالاة، وطبعا هي عدم وجوب الموالاة هذا يظهر له ثمرة. لو حد نسي حاجة ممكن بعد لما يلبس ويرجع تاني القناة يغسل الذي نسي. وبعدين كمان ممكن قد يحدث إنه الإنسان يريد أن يغتسل، بالذات حتى الرجال والنساء في ذلك النساء أكثر، فلو عندها الموالاة غير واجبة فتغسل الشعر أولا ثم تنام، على ان الشعر ده ممكن ياخد وقت على التنشيف وغالبا قصاد من النساء، ثم تغسل الجسد بعد ان تستيقظ وتكون قد ايش يعني نزلت في اوقات معينه. فاقول هذا لمن يرى عدم وجود الموالاه، فاذا يعني الموالاه هنا بزمن كبير ويجزئه ذلك، او كما قلت انا وقال ابو محمد ان ايش اغتسل ثم اكتشف بعد الاغتسال ان فيه اثار من طلاء الاظافر موجود، فارادت ان تزيله بعد ساعتين ثلاثة مثلا، فهل تغسل المحل فقط؟ من قال بعدم وجوب الموالاة أو سنية الموالاة فيغسل العضو الذي كان فيه المانع الذي أو واحد صنايعي كما قال من أهل الصنعة وأجنبه، ثم اكتشف بعد ذلك نقاش أو شيء من اللي عنده المواد هذه إن في مواد من على اليد ما أزيلت، فيحتاج أن يراجع. لو قال بعدم وجوب الموالاة في سنية الموالاة إنه سيغسل المحل العضو فقط ويكمل وهذا قلت انه جمهور الفقهاء يقولون بذلك، يعني من الحنفيه والشافعيه والحنابله يقولون بذلك، وهم يستدلون بايش؟ بقول الله تعالى وان كنتم جربا فتطهروا، فالله عز وجل فتطهروا، فامر بالتطهر ولم يشترط المتابعه، يقولون ذلك، بل يستدلون احيانا بحديث او يستدلون يعني بحديث ميمون رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثم غسل راسه ثلاثا ثم افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه وغسل قدميه، فقالوا هنا في وقت، يعني ايش بعدما غسل تنحى من مقامه اللي كان فيه ثم غسل قدميه، فقالوا هنا في وقت ما بين الوضوء انتبه وبين الغسل وتمام الوضوء، ما توضا وكان يريد ان يقول لم يغسل اليدين الرجلين في الوضوء، فغسل الرجلين بعد ان انتهى من الغسل، فقال هذا يعني فترة، وبعدين قال لا لأنه خرج من المغتسل، فكان هذه فترة في جواز اللي هو الحياة، الدليل بعيد في الاستدلال. كلام محترم. لأنه هو أصلاً الخروج من المغتسل ليس بزمن طويل لمن يقول طبعاً بإيش من الـ بالوجوب، لكن هو ورد بعض أثار عن الصحابة، بعض أثار من الصحابة إن كان أحدهم بيغسل رأسه من الجنابة بالستر ثم يمكث ساعة ثم يغسل سائر جسده. قلنا هذه يعني رواه ابراهيم النخعي، وابراهيم النخعي حقيقه لم يدرك الا صغار الصحابه، لم يدرك كبار الصحابه هذه المساله، واقصى ما يكون فيه فعل الصحابي قد يجتهد يصيب فيه او يخطئ او يخطئ بذلك. القول الثاني قلنا حقيقه هو وجوب الموالاه، وهذا قول المالكيه ووجه عند الشافعيه وايضا الروايه، وانا احيانا اميل الى هذا الراي بان الموالاه واجبه كما هي واجبه في الوضوء هي واجبه في الغسل، كما ان الموالاه واجبه في الوضوء هي ايضا واجبه في الغسل، فان الغسل ايضا عباده واحده لا يتجزا، فيبدا بعض بالعكس ده يمكن تقول ان الغسل اشد من الوضوء، لان الوضوء عباده اربع اركان، يعني العباده فيها اركان يعني اربعه، بدليل ان هو يعني ممكن يرجع للعضو في وقته ويعود به، لكن الغسل اصاله هو عباده واحده لا تتفرق، فالقول بموالاه الغسل وما دين الله جل به بأن الغسل لابد فيه من الموالاة أيضا، ذلك من اغتسل ثم وجد شيئا من موانع صحة الاغتسال وقد مضى وقت اللي هو قلنا بقى الوقت اليسير الذي يجف فيه العضو، مضى ذلك الوقت بعد ساعة بعد نصف ساعة اكتشف، لابد له أن يزيل طبعا هذا المانع ثم يعيد الاغتسال مرة أخرى، هذا معنى نقول الموالاة في مسألة الغسل. حديث الثالث حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضعت للرسول صلى الله عليه وسلم وضوء الجناب فأدفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعه ثم أفاض على رأسه ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قال فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. قال التصحيح اللي انا قلت حديث ميمونه اللي نذكر فيه المضمضه، لكن هي ذكرت حديث المضمضه والاستنشاق، حديث عائشه حديث ام سلمة اللي نذكر فيه هنا ذكرت المضمضه والاستنشاق، لكن هنا طبعا في زوائد في مساله السنن في الوضوء في الغسل. طبعا اولا روايه الحديث هو ميمونه بنت الحارث الهلاليه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها سنه 6 وبعدين قال سنه 7 وكان اسمها بره، والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها الى ميمونه لانه كان يرى ان فيها تزكيه نفس فغير الاسم فيها، وماتت رضي الله عنها وارضاها، يعني مرضت ثم ماتت قرب مكه او بمكه، فقالت اخرجوني من مكه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني ان لا اموت بها، فحملوها حتى اتوا بها صرفا فماتت منك، يعني مرضت في مكة لكن هي طلبت ألا تموت لأن النبي قال لا تموت في مكة، فأخرجت خارج مكة في مكان يسمى الصرف وماتت هناك رضي الله عنها وارضاها. زوجها النبي صلى الله عليه وسلم على 500 درهم، كان مهرها 500 درهم، وكان بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفر وقد قضي من أرض الحبشة فخطبها له، فجعل أمرها إلى العباس يعني أمر الولاية لها للعباس وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه الذي فيها جاء حديث تزوجها مثلا بين حديث في خلاف بين ابن عباس وابي رافع، لانه كان المرسال بينه وابي رافع وقال لابي رافع تزوجها مثلا وهو حلال، يعني ليس في، لانه كان وقت العمره، وقال ابن عباس تزوجها ويقال هي خالت ابن عباس رضي الله عنه عبد النوم، فقال تزوج النبي وهو محرما، وهذا صحيح ان تزوجها يسلم وهو حلال وليس في احرامه، لانه نهي عن ان المحرم يتزوج او يخطب او ينكح. قالت اتيت مثلا بوضوء بفتح الواو وضوء الجنابه، الماء الذي يتوضا به من الجنابه، فاكفى الاناء قلبه على وجهه. يعني هنا المقصود الاكفاء يعني امال الاناء، كانت تجيب شيء وتميله حتى تستقبل الماء منه. نعم انا هو المقصود يعني. ثم ضرب يده في الارض او على الحائط، وهذه للتنقية، كأنه شيء في يده من اللزوجة أو شيء، فأراد أن ينقيها فمسح، ضرب بيده على الأرض على الحائط لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء وغير ذلك. وهذه طبعا ممكن يستعاد عنها الآن بماء والصابون وغير ذلك مما هو بديل عن ذلك. قال أفاض الماء يعني أفرغ الماء كما قلنا وأساله. ثم هي أتت له بخرقة في آخر الأمر فلم يردها، يعني رد لها اللي هي الفوطة يعني الآن حتى يتنشف بها، فلم يرد ذلك. وفيها مسألة سنبينها. نعم، لكنه نفض الماء بيده، ولم يرد أن أو لم يرد أن لم يرد الخرقة، ولكنه نفض الماء بيده. هنا الحديث تروي في ميمونة رضي الله عنها، وهذا صفة لغسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أن أول شيء لما جاء الماء أكفأ بيمينه على يساره، أكفأ بيمينه على يساره، يعني هنا ما بين ما أدخل يديه في الإناء كما قلنا، لكن أكفأ الإناء نعم بيمين على يساره هكذا. نعم، ثم غسل كفيه، وهذه فأكفأ بيمين على يساره مرتين قالت، ثم يعني أخذ الماء على يساره ثم غسل كفيه ثم أخذ الماء على يساره ثم أخرج، قالت مرتين أو ثلاث شكت بذلك، ثم غسل الفرج كما قال. وهذه زيادة عن حديث عائشة، حديث عائشة لم تذكر ذلك رضي الله عن الجميع، هذا التفصيل لن تذكره، فإذا فصلت أكثر عائشة في ذلك. وبعد أن غسل الفرج ضرب بيده على الأرض، كأنه يزيل ما لو كان علق به شيء من النجاسة أو شيء في أثناء الغسل المحل، فكأنه يزيل كل ذلك. وهذا طبعا نقول ضرب، لأنه ليس الآن ممكن الماء سهل عندنا موجود ويسيل وغير ذلك. فالمقصود هو تنظيف اليدين، فلم تم التنظيف بأي صورة يتم ذلك، لكن إحنا نبين ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لو تعلق باليدين شيء لابد أن يزيل ما بهما هذا. ثم قالت مضمض واستنشق، ثم قالت ثم مضمض واستنشق بعد ذلك، وهذا ثم غسل وجهه وذراعيه، يعني كأنه بدأ بالوضوء. هي سيدة عائشة قالت توضأ، هنا ميمونة قالت وصفت مضمض واستنشق ثم قالت ثم غسل وجهه وذراعيه ثم افاض على راسه الماء، غسل الراس، وهنا افاض، وهنا اذا كان ملبدا كما قلنا بحنه او بمواد او اي شيء فهنا يغسل نقضه، هنا نقضه ليصل الماء إلى البشرة. ثم فاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. تنحى ليش قلنا؟ قلنا لأن طبعا مغاسل وقتها مكتفي الطرف الذي نحن فيه، أو وإن كان موجود في بلاد أخرى، فتاي المغسل هو مكان ممكن يكون فيه الطين أصالة يعني، فهو الرجلين ممكن مع إصابة الماء عليها مع الطين قد يصيبها شيء، قد يتيبس في الرجل شيء وهي واقفة على الطين، فممكن ما يصل إليها الماء أو ينزل شيء من أثناء الغسل، فهو أراد أن ينقي الرجلين بعد أن ينتهي، خرج من المغسل الذي هو فيه المغتسل ثم غسل الرجلين. ليش؟ على قول أنه لم يغسلها في الوضوء، حديث ميمونة صارة فغسلها، وبعد قال ممكن يكون غسلها في الوضوء وزاد في غسل الرجلين لزيادة في الإنقاء بعد أن يكون تم الغسل. لما أتته بالخرقة لينشف ردها، ولم إيه، وهنا جاءت مسألة بما أن صورة البدء، هل التنشيف؟ قال بعض العلماء قالوا التنشيف كره التنشيف من الغسل، هم كرهوا أن ينشف هو الاستخدام هتكون عدم التمشي. طيب عرفت. طيب يعني هم على ذلك قالوا بكراهة التمشي. ايوه قصدي يعني نقدر نقول في نفسي يعني كراهة التمشي او استحباب عدم التمشي. انا من كراهة فقط بس هو موقف. لا ماشي بس هي هو لانه هو رد فالاصل انه منع فتاتي بها الكراهة. يعني هو الان هي عرضت عليه التنشيف وهو رد التنشيف فمعناه انه ايه لم يرد التنشيف هو لم يريده لذلك قالت لم يرد فمعنى يريد النفي دائما او الترك اما تحريم او كراهه والاستحباب فعل وهو هنا ترك التنشيف فتقول الترك هان عن كراهه لذلك احنا قلنا نقول الكراهه انه ترك فهمت الفرق؟ اه لانه ترك فقلنا امرا طب هل التنشيف بعد الغسل مشروع ام لا؟ الملكيه رأى بالتدليك ده مساله اخرى لكن نقول هنا ان مثلا لما رد ذلك ليس فيه دلاله على كراهه عدم التنشيف. طب ليش ليس فيه دلاله؟ قلنا لانه بعد ما لم ياخذ الخرقه لكنه نفض جسده بالماء فهذا نفض الجسد بالماء ايش؟ فيه دلاله على انه اخرج الماء ايضا. ذلك المذهب عندنا تقريبا عندنا وجه بكراهه التنشيف. لو ماخذ اخر يقولون اثر العباده. أن يترك أصل العبادة على المرء أفضل. ذلك يقولون ليه يكره عندنا التسوك أو الاستياك بعد الزوال للصائم لحديث سلم لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من رائحة المسك. فقالوا لو تسوك أو استياك بعد الزوال ستذهب رائحة الفم الذي عند الصائم وهي أحب إلى الله من رائحة المسك. فكانوا قالوا أثر العباد يكونوا موجودين. ولذلك قالوا أيضا الشهيد لا يغسل ويكفن في دمه لأثر العبادة الذي يقابل بها الله عز وجل. فأخذوا من هذا الباب في كراهية التنشيف. والحق أن المسألة ليست فيها كراهية وقد أن رد الله سلم لميمونة احتملت عدة احتمالات رضي الله عنها. أولا احتملت أنه هو قد يرى بأن الخرقة ليست جيدة أو ليست نظيفة أو بعضهم قالوا كان مسريعا أراد أن يدرك الصلاة أو أراد أن يخرج فلم يرد أن يتنشف بها فقالوا محتملة. فالدليل احتمل أكثر من وجه فسقط دليل الاستدلال على هذه المسألة. قالوا خاصة بأنه قد نفض الماء من على جسده باليد فهذا نوع من إزالة الماء فخلاص إلى مسألة من يقول بإزالة الأثر إن العبادة مش موجود فيها فلا فرق بين يزيد باليد أو يزيد بالخرقة. إذن المسألة يعني هي ليست فيها حكما كراهيه مسألة على الإباحة جواز أراد أن يفعل يفعل إذا أراد أن يتنشف يتنشف إذا أراد أن يتنشف فلا يتنشف. إيش حديث أخرى استدل به لا ما أصيل ميمونة رضي الله عنها ذكرت مقدمة الخرقة لكن هو ما ذكرش عائشة رضي الله عنها تنشف أو ما تنشف قد يكون تنشف يعني لم تذكر بدليل عائشة لما ذكرت الغسل ذكرت إجمالا بعض الأمور وجاءت ميمونة فصلت في بعض التفصيل فهو ليس معناه قد يكون نشف من قبل. المهم إن المسألة ليست فيها حكما شرعيا فيها يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا ليس يستنبط به على الراجح حتى مش ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو كده هل لا يوجد حديث من الوضوء إثباته ما أذكر فيها ما أذكر فيه شيء ممكن عليه وقال أتوني صلى الله عليه وسلم من الوضوء أو كده لم يذكر في الحديث نشر عن الوضوء عندما دخل عليه الوضوء ما أذكر حقيقة ما أذكر محتاج البحث ما أذكر فيه طيب قلنا هنا الإكفاء في بقى مسائل مستخرجة من الحديث أيضا. قال لما أكفأ باليمين على اليسار يعني أكفأ باليمين على اليسار قال سببه أنه قبل أن يدخل اليد الإناء فأراد أن يغسلها قبل الإدخال لعل فيها شيء من النجاسات أو شيء فلا تنجس الإناء. طيب وفي ايضا يعني ان في التنظف ممكن يبدا باليسار وفي الشيء في التكريم يبدا باليمين قالوا لانه كان ينظف فكانه بدا باليسار في التنظيف يعني صب الماء يعني على اليسار أكف على اليسار واستخدم اليسار في التنظيف في إزالة. فإذا كان في باب الأمور التي فيها يعني الوضيعة أو الدنيا كما قال يستخدم فيها اليسار، والأمور التي فيها مكارم أو مكروهات يكون فيها اليمين كما جاء عن عائشة أن كان الإنسان يحب التيامن في كل شيء في ترجله وتناوله وطهوره كله. وفي طبعا غسل الفرج إذا كان فيه أذى أو نجاسة، وينبغي أن يتأكد من ذلك حتى تزال النجاسة ويحتاج أكثر من مرة. هو قال ضرب بيده الأرض أراد عنك أنه يطهر اليد بعد أنه قد غسل بها أو يتأكد يعني من أنه قد أصبحت أزيل ما فيها من شيء. طبعا هذا ممكن يستعاد عنه كما قلنا بأي أمور أخرى كالمواد المنظفة إلى غير ذلك. نجاسة أو غير نجاسة؟ نعم بالضبط. أنا قلنا أن المني ليس بنجس، أنا أقول أن هذا أيضا لكن ممكن الرطوبة أو غير ذلك أو غير ذلك. نعم. طبعا هو لم يذكر في الحديث التكرار، ولا قالت في الحديث هذا ثلاثا في تكرار الغسل. ما قالت هنا يعني شوف هنا حديث ميمونة ما ذكرت في الإفاضة الماء عدد، لكن قلنا لأنه الأكمل أن يكون ثلاثا والمجزي أن يكون واحد فقط. إن أنا في اليمنى قولي وإن كنت جنبا فالطهر لم يأتي عدد، ولما جاء الماء للرجل قال أفيده على جسد أيضا، فهذا دل على أن العدد المجزء مرة واحدة ما لم قد أصاب الماء كل الجسد يعني عمم الماء الجسد، وإلا لم يعمم الماء الجسد فلابد أن بعض الناس تحتاج، وكذلك التدليك قلنا وكنا التدليك ليس بسنة، لكن إن كان لابد من التدليك لإيصال الماء إلى بعض الأماكن التي قد يكون فيها ثنايا في الجسد أو غير ذلك فيصل إليها الماء بمجرد نزوله، فلابد هنا من إيصال الماء لهذه الأماكن، لأن احنا قلنا الغسل هو إمرار الماء على البشرة الظاهرة، فلابد من التأكد من ذلك. طيب هذا في سؤال في حديث ثاني في أسئلة لغاية هنا؟ طيب في سواء على الغرفة أو هنا فيما انتهينا إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك السؤال تفضلي. بالنسبة لصفة الغسل من الجنابة، هي نفس الغسل من الحيض أو غسل الجمعة أو غسل العيد؟ لو سيأتي أنا خلينا يعني سيأتي، والصحيح ان الحيض والجنابه سيكون واحدا ايضا الغسل واحد يعني، لكن سياتي ايضا في باب الحيض، لكن هو الغسل واحد لو اردت اجمالا الان، او الغسل واحد في الحيض والجنابه. يعني في حديث بيقول ان غسل الحيض برضو اللي هو الغسل الكامل المسنون هي نفس الصفه، ولا ولا اخذناه بالقياس بس يعني؟ لا هو ما هي هتاتي حديث اخرى، قلت لك لذلك هتاتي في حديث اخرى، لكن هو نفس المسألة يعني الراجح انه نفس صفة الغسل. طب وغسل الجمعة والعيد او غسل كده برضو نعمل كده لو عايزين ناخد الاجر كامل نعمل الغسل المسنون دوت؟ بس طبعا الفرق ان مفيش نجاسات في هذلك او زلات او اذى، فالجمعة والعيد مجرد امرار الجسد امرار الماء على الجسد. طيب بعد إذن حضرتك، أنا متلبس عليا حضرتك قلت الغسل إمرار الماء على البشرة الظاهرة. طيب نعم. هو كده بالنسبة للشعر بقى بعد إذن حضرتك، أصول الشعر كده يبقى سنة وصول الشعر ليه لأصول الشعر اللي هي جلدة الرأس، ولا ده واجب؟ معلش الصوت كان انقطع معي مع حضرتك، قولي تاني سؤال الأخير. حضرتك قلت إن الغسل هو إمرار الماء على البشرة الظاهرة، طيب يبقى كده وصول الماء إلى أصول الشعر دوت يعتبر سنة ولا واجب؟ لا، ما كان هو سياتي معنا طبعا في شعور الرأس وبالنسبة للرجال شعور اللحية. شعور الرأس بالنسبة للرجال أو النساء كما كان إن هنا ظهر معنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يده ليفرغ الأصول بحيث الماء ينزل إلى البشرة. فما استطاع المرء إنه يصل الماء إلى بشرة الرأس، ما استطاع أقول يصل. لكن المرأة كما سألت حديث أم سلمة عندها ضفائر قالت إني امرأة ذات ضفائر أفأنقض ضفائري؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، يعني تأخذ ثلاث حثيات على الرأس فقط وفيقول فقد يقول فقد طهرت. قال لا ذلك، بل المرأة لا تفض الضفائر ويكفيها أن الماء تحث على رأسها ويصل الماء إلى البشرة الرأس، هذا الذي يكفيه. ده على المنسدل حضرتك، لكن أصول الشعر نفسه يجب لا يجب وصول الشعر له لفروة الرأس؟ هو ده اللي أنا بقوله. أصول الشعر قلت إن هي الآن، ما هو الآن لو شعرها كثيف إيش هتوديه فينا تحلقه؟ هي ما علي فقط، لأنه لو كان الشعر ملبد تحتاج تفرقه عشان لما تضع الماء يسيل إلى الداخل تفعل، لكن هو خلاص مش ملبد الشعر وفي شعر موجود، إيش هتفعل؟ كما قال يرسل لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حسيات، هتاخد ثلاث مرات على الرأس والماء ينزل، ما أصابها وخلاص أصابه، لأنه ممكن الشعر يكون كثيف فلن يصل إلى إلى إلى إلى إلى, إلى الداخل. إيش هتفعل هي؟ هتعمل إيه؟ هتقعد تفرغ في شعر رأسها عشان تدخل الماء؟ يعني ما يمكن أن يصل، فهي هتفعل إن هي تعمم الرأس بالماء يصل ما يصل. لكن لو كان ملبدا قلت في حنة في بعض المواد اللي هو ملبد فيه، هنا تحتاج إن هي تفرق هذه التكتل حتى الماء يسيل إلى الداخل. لكن لو كان شعرها كما يقال ليس فيه هذه المواد، مجرد أن يدخل الماء خلاص يسيل إلى الداخل انتهى الأمر. هذا حديث أم سلمة قالت إني امرأة ذات ضفائر أفأنقض ضفائري؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حكايات أو بيّنها أن مثلا واضحة. ما أنا أسفة بعد إذن حضرتك، حتى الضفيرة طولها مش يعني الظاهر بس ان هو ايه ينبل، لكن داخل الضفيره لا يجب. يعني انا فهمت كده من حضرتك صح؟ اي هو قال انقض ضفائري، فقالت هي قالت قال لها لا، يعني لا يجب على المراه ان تنقض الضفائر. طيب جزاكم الله خيرا. الشعر على حط الماء على راس على الراس. ايوه طيب بالنسبه للغسل حضرتك قلت الترتيب فيه سنه، ده عكس الوضوء، الوضوء ترتيب فيه فرض. طيب نعم. في يعني طيب نعم. في غسل لو الانسان بيغسل ميت، لو مثلا حد بيغسل في الراس وحد بيغسل في القدمين وحد بيغسل كده عادي، يعني مش لازم ان احنا نعمل. لا حرج. نعم لا حرج. وبرضو النيه في القلب وتعميم لو المجزئ، النيه في القلب وتعميم الجسم كله سواء بقى من الاول الظهر الاول او البطن من الامام الاول المهم كل نعم. بص ليه اللي تقصديه اللي في الميت هو الغاسل، الغاسل يعني الغاسل ينتوي والغاسل ينتوي ايه الغاسل؟ هو الغاسل بيغسل نفسه ده بيغسل الميت عشان دي عباده، يبقى تغسيل الميت عباده فلا يفتقر الى نيه. هي الميت اللي بيتغسل والميت مات خلاص ما عندوش نيه، امال يعني هو هيكون بيغسله عشان يشطفه يعني يبرده وهو مات؟ ما فيش فيها غير كده، الغسل ما عندوش فيها شيء. النية دي صاحب العبادة نفسه، هو اللي مين يعني اللي بيتعبد، الغاسل ولا الميت اللي بنغسله؟ الغاسل. الغاسل اللي بيغتسل، الميت اللي بيغتسل يا أستاذ. أيوه بس الغاسل هو اللي بيقوم بالعبادة دي له، له عشان هو هو عشان بيقوم بنية لله ملاش علاقة بالعبادة. الغسل لمن؟ أنا دلوقتي اللي هو دلوقتي افترض إن واحد بيغسل واحد، يعني واحد مستتر وبيغسله يجيب له ميه ويصب له عليه من فوق ولا يرى عورته يغسل، واحد من اصحاب المرض او من اصحاب كذا وبيغسل، مين اللي هينتوي الغسل؟ اللي بيغسل ولا اللي بيغتسل؟ اللي بيغتسل. طيب ده بقى ميت الان، فبين ما فين النيه هون؟ يعني لا يجبن الغسل ملوش نيه هنا للميت، لكن الراجل اللي بيفعل هذا العمل هو بينتوي التقرب الى الله عز وجل انه بيغسل ميت، لكن الغسل نفسه نيته مش للغسل. جزاكم الله خيرا. معلش سؤال تاني، حضرتك قلت ان النيه في الغسل للحي، بقى النيه هنا لو انا الغسل مثلا تبرد يبقى كده في وضوء، هياخد وضوء لو انا خدت نيه الوضوء كمان في غسل التبرد وكده هيسقط الترتيب. غسل التبرد ما ينفعش، لابد له من وضوء. مش نية. غسل التبرد ده ليس عبادة. فين النية بقى هنا؟ مفيش عبادة، ده تبرد. ما هو بعد الوضوء، لابد من الوضوء. الوضوء غسل الجنابة والحيض هو الذي يكون ينزل تحته الوضوء، يجزئ عنه وضوء يعني. لكن حتى غسل الجمعة لمن يرى بسنيته فلا يجزئ فيه الوضوء، لمن يرى بالسنية، وهذا هو الراجح. أما يرى بوجوب غسل الجمعة فيجعله غسل واجب، قد يندرج عنده أحيانا الوضوء معه، لكن الصحيح أن اللي بيغتسل للجمعة لابد يتوضأ. حتى لو خدت النية للوضوء يعني، طب السبب ايه؟ السبب عدم الترتيب. غسل الجمعة، غسل الجمعة مش رافع الى الحدث الاكبر، انت عندك حدث اكبر وحدث اصغر. نعم. قلنا في الجنابة الوضوء اندرج تحت حدث اكبر واصغر، اغتسلنا من الاكبر فالاصغر خلاص اصبح طاهر، وفي الحيض نعم. كذلك. لكن في غسل الجمعة احنا بنغتسل للجمعة، فما فيش، فهنا لابد من الوضوء له بأعضاء الوضوء. يعني مش عشان السبب ان انا ما بجيبش اعضاء الترتيب، الترتيب في اعضاء الوضوء مش السبب دوت. ايوه ما هو كده ما توضاش. لا السبب ان ده مش غسل جنابه، مش غسل رفع جنابه، مش حدث اكبر. هو الوضوء حدث اكبر فيرتفع امتى؟ لما ياتي بالحدث الاكبر. لكن انا دخلت اغتسل للجمعه، اغتسلت للعيد، هذه ليها امر. انا بغتسل للعيد ولا الجمعه امرار الجسد على الماء، لكن هل انا اتيت بالوضوء رفعت حدث؟ ما رفعتش. الحدث الاصغر لا يكون الا بالوضوء، لان ما فيش حدث اكبر هنا، ما فيش حدث اكبر. فهمت مقصدي؟ الجنابه فيها حدث اكبر والحيض حدث اكبر، فلما اغتسلت من الجنابه او الحيض ارتفع الحدث الاصغر تحت الاكبر. لكن غسل العيد وغسل الجمعه هو دي عباده اخرى لمساله التنظف والهيئه في هذا الاجتماع. لكن هل انا لو كنت محدث ارتفع الحدث؟ ما ارتفعش. قصدي حضرتك ما ارتفعش الحدث الاصغر يعني؟ طبعا. لان ما ارتفعش اكبر، ما فيش اكبر اصلا فرفع معه الاصغر. ولا لو ما توضعتش هنا والوضوء لابد له من الترتيب، يبقى لابد من الترتيب. لكن لو كان بقى هو بيغتسل توضع خلاص. جزاكم الله خير. وياكم ان شاء الله. في حد عنده سؤال اخر؟ تفضل. والله دي يصلح حاله. هذا الفتوى هذه اخطا فيها، لانه كان اقل شيء يقول لا تتيمم. مفيش حاجه اسمها تضيع منها صلاه الفجر، وفيش حاجة ازاي حتى حق الله يقدم على حق الزوج. لكن أقصى شيء أنا أقول إن كانت خشيت على نفسها الهلكة، يعني تفعل كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما الآن خلاص هو هتلبي طاعة الزوج هنقول لا، وجدت بأنها إذا اغتسلت فتهلك. يعني أنا ما أعرفش إيش الضرر، مش أنا بديك الضابط بس عشان نبقى واضحين. لو اغتسلت لا، ما هو حسب يعني، في احتمالية المرض يبقى لا، احتمالية لا. لكن لو هي عندها شيء إذا اغتسلت فيؤدي إلى الهلاك أو إلى الضرر الشديد أو ضرر حقيقي، لو اغتسلت تتيمم وتصلي. لكن لو المسألة كلها تخشى على نفسها إن أنا سأضمر الماء دافئ، ولكن أنا بتكلم إن في بعض الناس عندهم أمراض، نعم في البرودة يصعب جدا هذا الأمر. فإن كان في مرض ضرر نقول إنها ضرر يصيبها تمتنع، نعم. لو كان في ضرر هيؤدي هذا الأمر إلى ضرر يصيبها، لكن لو كان الضرر ده بسبب الاغتسال نفسه فهي عندها حاجة من الاثنين، إما أنها تلبي وتتيمم لو كان في ضرر في الغسل يبقى خرجت من الإشكال. لكن على حسب بقى إيه تكييف العرش فهمتيني كده لا لأن مش تفصيل لازم يعرف أصلا إيه اللي إيه الضرر اللي بيعود عليها من الغسل. يبقى لا أنا تشترط عليه تبكير الوقت. لا أنت تشترط عليه تبكير الوقت حتى لا تتضرر وهو لا يتضرر لا ضرر ولا ضرار. لأن لو غلبت الظن أقول له غلبت الظن مع هذا الأمر الغسل سيؤدي إلى هذا المرض اللي تتكلمي عنه غلبت الظن واضح يبقى هي لها أنها الآن تشترط مبكرا أو أنها تقول تمتنع. ولو اضطرت وتأكدت بأنها لو اغتسلت ستمرض لها أنها تتيمم بعد ذلك. كل دي حلول بقى تشوف هتعمل فيها إيه. لكن أن أنا أقول أن ما فيش مشكلة أن تضيع عليها الصلاة هذا لا يمكن أنا يعني ما يمكن أحد يقول بيه ما يمكن أحد يقول بيه إن الصلاة تروح عليه ما فيش مشكلة. أقل شيء إن هي خلاص مش قادرة على اغتسالها تتيمم وتصلي ده أقل شيء زي ما فعل عمرو بن العاص لما خشى على نفسه وأجنب ليلا في غزوة مع أصحابه وقال سأهلك لو اغتسل بالماء بارد. لكن إحنا طبعا برضو حقيقة يعني الآن الأمر يختلف الحمد لله في الماء دافئ وفي ممكن يدفئ المكان ويتم على طول اللبس الثقيل يعني بصراحة ما أدري يعني أنا أشعر المسألة فيها نوع من المبالغة في هذه المسألة لكن الأمر ما هي تضبطه لأن ده دين أيضا هذا دين وهذا دين. طيب فيه أسئلة على الغرفة فضل سيس ده مستنى ما نشوف كيف نفيد الماء في الغسل 3 مرات في الرأس أي المقصود نغلق الدش ونفتحه 3 مرات لا ممكن ممكن نغلق الدش ونفتحه 3 ممكن نتنحى عن نزول الماء لو أردنا نطبق السنة يعني نضع الرأس تحت الماء طبعا عندنا الدش أو السبور يضع أدي مرة ثم نتنحى قليلا لورا ثم نرجع مرة أخرى الثانية ثم الثالث هذه ممكن مش لازم نغلق الدش يعني ممكن أو نغلق ونفتح بس يعني المهم يعني من الأراضي يعني أن يطبق السنة في ذلك. طيب نقف عند حديث الرابع أعتقد أيرقد أحدنا وهو جنب ولا ما أدري هذا هو الرابع نكتفي تكتفوا أم نأخذ حديث آخر أمر الغرفة وهنا حسب الوقت يعني. وكان في حديث رابع ممكن أخذه بس فقط نأخذه لا أبو أحنا بنصلي لنا جماعة خاصة سؤال عام جدا ده أستاذ بحد الضرر في الشرع وحسب الضرر فين يعني نتكلم سؤال عام جدا يعني أقصد ده محتاج رسالة دكتوراه وماجستير عشان يعني يؤلف فيها مسألة حجم الضرر لأن الضرر فين الضرر على المرء الضرر على المجتمع الضرر في العبادة الضرر في المعاملة يعني لو تقصدي في المسألة اللي نتكلم عنها تقصدي ذلك في الغالب طبعا سيكون الأذى يصيبها أذى هنا طبعا يزيد تفاوت فيه العلماء يعني هل الآن الأذى لو اغتسل ليلا في ليلة باردة طيب نعم نقول لو اغتسل في ليلة باردة وسيصيب بمرض وغلب ظنه أنه ممكن يمرض فبعض أهل العلم قالوا طبعا هو بيتكلم هنا في حالة عدم وجود الماء المدافئ لو قلنا يعني المسألة كلها في التدفئة فغالب فتاوى العلماء السددية بتتكلم على الماء البارد لكن لما تيجي تقول له الماء الدافئ يعني ممكن يرمي في وجهك شيء يعني أنا بتكلم يعني غالب حتى المعاصرين لما يجي يتكلم من الماء الدافئ ما هو خلاص انت انتهيت من المساله. لكن الا اذا كان الماء سيصيبه بضرر في الجسد مش البروده، يعني الماء يصيب عنده جرح عنده شيء الماء يؤذيه، هذا خلاص متفقين ان هذا الماء يؤذيه فلو يتيمم وينتهي الامر ما يزل. لكن انا نتكلم الان ان الان احنا في وقت ربنا من علينا بالماء الدافئ. الان لما كان بيحدث كان الماء بارد في ليله بارده، فممكن لو وضع الماء ممكن يموت فعلا، ممكن جسمه يحصل له صدمه يقف القلب يحصل له شيء، بقى الاطباء يتكلموا لو ماء بارد على الجسم ما احتمل ممكن يحصل له هبوط يحصل له شيء. لكن انا اتكلم في ماء دافئ الان، لكن اقول المساله لو كان المساله على مساله البروده فهنا المساله هذه تحتاج طبعا لغلبة ظن ان من اغتسل بهذا الماء الدافئ في هذا الوقت انه ممكن يؤذى. لكن لو مساله على الاحتماليه او الظن او نقول فيه نوع من عدم الرغبه لذلك هذا لا يعد ضرر يؤخذ به. عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضا احدكم فليرقد وهو جنب. هذا حديث في سنه اصلا بانه اذا اجنب المرء واراد ان ينام فهل سال عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضا احدكم فليرقد وهو جنب. نعم اذا توضا فقط، لا في توضأ احدكم فليرقد وهو جنب. عندكم المد غير كده اعتقد، حد مع المد؟ نعم اذا توضا فقط اعتقد حدش معكم، لو حد عنده المد الان بس يراجع لي في وفير يرقد احدنا وهو جنب. قال نعم اذا توضا، في زياده بعد ذلك؟ هل فيها اذا توضا احدكم فليرقد وهو جنب؟ الى ان تاتوني. طيب هو هنا المسألة كلها أن الصحابة من عمر رضي الله عنه رضي أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن المسألة الجنابة لابد لما لا شك أنها حدث أكبر. طب هل يجوز أن ينام بعد ذلك أم يشترط عليه أن مثلا يغتسل؟ لأنه قال أيرقد أحدنا وهو جنب، فقال النبي نعم إذا توضأ. يبقى هنا إذا أصابته الجنابة من الليل فهل يرقد من أول الليل وهو جنب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن نعم، قال نعم له لا يشترط أن يغتسل كما قلنا في أول حديث الباب حديث أبو هريرة لما انخنس على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان جنبا ونزل وسار في الطرقات ثم تذكر ذلك فأراد أن يرجع ويغتسل ولم ي... طيب إذا توضأ أحدكم فيرقد وهو جنب. نقول هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أردت الزيادة بس فيرقد وهو جنب فأنه فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه للمحدث حدثا أكبر من الجنابة إذا أراد أن ينام فلو نقول هنا أن يتوضأ. أولا المسألة خلافية بين أهل العلم، هل وجب عليه الوضوء حتى قبل أن ينام أم هو يستحب له الوضوء؟ طبعا هنا الحديث ظاهره الوجوب لأنه قال نعم إذا توضأ كأنه علق النوم بالوضوء، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، فهنا ظاهر الحديث على أنه على الوجوب ذلك. لكن التتبع الروايات الأخرى التي جاءت عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أو يستيقظ صائما وهو جنب في معنى الحديث، إذا بيانت أنه إيش ممكن يقوم وبعد الفجر وهو جنب ويكون صائما. حتى في طبعا مسألة أخرى بجواز أن الصائم لا يصح صوم الصائم ولو استيقظ جنبا، فدلالا هو لم يغتسل نام ايضا على ذلك. طبعا ممكن تحتمل انه كان يتوضا ام لم يتوضا، لكن ايضا جاءت روايه في السنن بن سلم اجنب فضرب بكفيه على الحائط ثم نام، فكانه تخفف في الوضوء حتى بتيمم يسير ونام على ذلك. فاذا هنا جواز النوم قبل الغسل اولا نقول لا يشترط، هذا الحديث يبين لا يشترط سرعه الاغتسال اذا اجنب المرء له ان يؤخر الاغتسال، ويجوز أن ينام الجنوب قبل الغسل. لكن هنا يسلم بينا قال أن يتوضأ قبل أن ينام، وهذا هو المقصود من سؤال عمر رضي الله عنه وارضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل هنا يجوز أن ينام بغير وضوء؟ قلنا أن وضوء وجوب، جمهور أهل العلم على أن هذا من الأدب وليس على الوجوب، بل هو على الاستحباب، أن يتوضأ قبل أن ينام. هو أن يتوضأ قبل أن ينام. قبل أن ينام مع الجنابة أو قبل أن ينام. نعم طبعا خلاص، إحنا قبل أن ينام هذه أذكار النوم أو الإنام على الطرح مش موضوعنا الآن. ده هو ده يخلق قياسا من الأفضل إنه ينام. كلام تكلم الآن على الجنوب، ينام حال كونه جنوبا بدون أن يغتسل، أم لابد له أن يتوضأ إذا لم يكن سيغتسل. لذلك الجمهور حمل الأمر على الاستحباب، وقول آخر قالوا الأمر على الوجوب، لأنه هو قالوا ليش هو على الاستحباب؟ لأنه هو أصالة لو توضأ لم يرفع الجنابة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، يعني سماه إذا وهو جنب مع أنه قد توضأ لكنه هو لم يرفع فيه الجنابة، لكنه ممكن يقول رفع الحدث الأصغر عند بعض من العلم يعني ذلك. لكن هو بعضهم يقول أن الوضوء هنا في تنشيط له، أولا في بعضهم رفع الحدث الأصغر على هذه الأركان الأربعة أعضاء الأربعة، وبعضهم يقول بأن قالوا له أنشط له إذا توضأ ممكن هذا الوضوء يكون مدعاة للغسل، يعني إذا توضأ ونشط قد يكون هذا الوضوء مدعاة للغسل فيكون وسيلة لذلك. ومنها قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده حتى خشية أن يموت وهو على جنابة، خشية أن يموت وهو على جنابة كاملة، فإذا توضأ كان هذا أفضل. وهذا فيه نظر، لأنه هو أجنب بوسيلة شرعية أو بمقصود شرعي فليس فيه شيء. الصحابي الذي كان من كان غسلته الملائكة، وهذا أيضا لما نودي للجهاد وكان أيها جليبيب نعم، وكان على امرأته فخرج لبى النداء حتى ما استطاع أن سبحان الله على سرعة النداء واستقبال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حي على الجهاد، فقام إلى الجهاد فمات فغسلته الملائكة، فسئل عن ذلك فعلموا من امرأته أنه كان أجنبا ولم يغتسل. فنقول لكنه طبعا هنا يعني هذا ممكن نقول استئناسا بحديث أخرى جاءت باستحباب أن ينام المرء على الوضوء كأنه ينام على الفطرة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بأنه كما جاء إذا خدت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، فإذا أصبحت أصبحت وإذا قد أصبت خيرا. فهو دل على أن بعضهم قالوا إذا مسألة الوضوء هنا على أنها من باب يعني الفطرة في ذلك، والبعض قال إن المسألة تعبدية وليست فيها يعني سبب في شيء، لأنه حتى لو مات على الجنابة فهو مات على الفطرة أيضا، لأنه الجنابة كانت بسبب شرعي كما قلنا وهو الجماع الذي حله الله عز وجل أو حتى الاحتلام أو غير ذلك. فنقول المسألة يعني على الراجح إن هي على الاستحباب، لكن لا شك الأفضل أن يتوضأ المرء إذا كان في غير ذلك ينام على طهارة، فهو الأولى أيضا أن يخفف حتى الجنابة بأنه يتطهر لذلك. في رواية عن عائشة قالت أنه النبي صلى الله عليه وسلم استأنس بالنسبة الذين قالوا بعدم الوجوب وصرف الوجوب للاستحباب عن البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء. طبعا هذا تعلق بقى من الذين قالوا بالاستحباب، لكن الذين قالوا بالوجوب ممكن يقولوا إيش؟ لا مثلا أنه ضرب بيده التخفيف يعني. هو في رواية تانية أصلا شوف الله أعلم. لا أنا عندي رواية هذه الأرض أن يتعلق. قالت عائشة إنه عليه الصلاة إنه عليه السلام كان ينام وهو جنب لا يمس ماء. أنه ضرب بيده في حديث آخر ضرب بيده لتخفف الوضوء. الشيخ عايز يقول من الرواية دي أنت بتشيل. إحنا قلنا الحديث ظاهره إنه ينام ولا يمس ماء، فذلك يدل على الاستحباب في الوضوء. هم قالوا لا، ما زلنا على الوجوب ولو صارف. أنا أسألكم كيف يكون الصارف؟ أو سأل مش في الدورة الكلام ده، لكن معلش ما بقدرش أزيد نفسي. التيمم لا، أصلا ما بحبش أنا أشياء كده. هم لما يقول لا يمس قالوا كان عليه السلام ينام وهو جنب لا يمس ماء. أصحاب الوجوب قالوا ما زلنا على الوجوب والحديث ليس صارف في الألفاظ، في ألفاظ الحديث. لا يمس ليس معنى النهي مطلقا. لا. لا يمس الماء. ماء. هاي الجنابة. بس بقى انا لحظه عشان انا اللي وهمت. انتظر انتظر بقى بدل يمين بدل عشان مش جاي. نعم انا ما وهمتش. انا صح انت هتوهموني ليه بس؟ طب انا هجيبها لكم خلاص عشان انتوا تجدبوها. هو يقصد هنا قالت عائشه كان ينام وهو جنب لا يمس ماء الغسل. يقصد بالماء يعني لا يمس ماء الغسل، ليس المقصود به الماء مطلقا او الوضوء. فقالوا نقصد لا يمس الماء لانه الجنب يحتاج الى الغسل، فيعتنفي عنه ماء الغسل فيظل نحن على الوجوب. انا بس مناقشه معكم كده عشان ما نعدهاش يعني. لكن هي ما لا يمس ماء. انا بقى جبتها منين ماء الغسل دي؟ يعني احتاج لدليل عشان اثبت ان الماء. انت ممكن ترد اصوليه بطريقه ثانيه من نفس اللفظ موافقة ولا معارضة؟ لا معارضة. معارضة لقول من قال بالوجوب أصولية. أيوة بقى هنا بقى هنا جاء الذكر في سياق الماء. أحسنت بارك الله فيك. أحسنت. هو أنا أقول له ذلك لا يمس ماء جاء نكرة في سياق الماء بما ماء مطلقة. طيب سواء الماء او الماء بس نص. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتيمم يمسح الكفين ثم يتيمم قبل ان ينام حتى لا ينام على زماله. ورد في السنن. بس الشيخ الحديث صحيح. في السنن ورد. ورد روايه صحيحه بالسنن. انا كنت قراته بس مش فاكر بقى هذا صحيح. لا انت يمكن تقصد حديث اخر في رد السلام او حديث اخر في بدأ. لكن انا بتكلم على النوم ومردود في السنه. ضرب بكفيه وانام في السنه. حديث عائشه. لا ما اذكر عائشه ام من، لكن انا اقول لك ان هو صح الحديث. انا متاكد انه صح كمان. دي قصص مع الشيخ محمد تاني فيه. لا يعني اصل تتبعناه وكنا بنتكلم فيه يعني. يعني للتخفيف. فهل لو فعل أحدنا ذلك يوميا للتخفيف يومين ايه؟ يعني هو ينام على جنابه فيضرب يعني. طيب ممكن لك انك تفعل، بس ده لو لمن قال بان التيمم يجوز على مصاعد عن الارض على قول الملكي. يعني اللي هو انت الان عندك اشكاليه طبعا انت انا ما قلتش مين دلوقتي، كنت اقول بيه من قبل حقيقه، لكن رجعت لقول قال التراب. لا لا ما فيش، ده مش تراب بغبار، ده كلها نقاش ومواد كلها ما في طلعش في ايدك حاجه، ده شويه تراب بس اللي هم جايين من الهواء. لكن لو كانوا هم فعلا في ايدك وضربت ووجدت في ايدك غبار تراب بغبار ومسحت يجوز، لكن انك تمسح على ده عند الجمهور في ذلك. لكن عند من يقول بقى بكل من صعد يعني كان المساله حجري رملي غير ذلك يعني، او حتى المواد مثل هذه الملكيه كل ما صعد ويرى الجواز التام. طب العكس يا شيخ، لو هو موضع كده وبعدين هل يعني يقيس على انه كان متوضع كده نايم على وضوء؟ لا خلاص يعني تقصد نام على وضوء فاجنب انتفق هو خلاص كده عنده حدث اكبر لازم يتوضا لو يستحب يعني الوضوء. لا خلاص اخر شيء اللي حدث ايش؟ حدث الاكبر. يعني قلتش ان انا كنت متوضع فانا لسه على الوضوء ولكن الشمامة تحتاج لغسل. لا لا انا انتهى الامر. هو الحديث الذي يليه ايش؟ عشان اقف عنده بس انا اشوف كاني لما شفنا يكره ان ينام على غير وضوء وجهه ولا يستحب ان يتوضا وهو جنب؟ قلنا الاستحباب. يستحب. نعم. لكن لا يكره ان ينام على غير وضوء وهو ما هو انت ممكن تاخدها بالعقل بهكذا ايضا. بس هو هنا سئل قال الوجوب، يبقى نقول وجوب واستحباب بخلاف الثانيه ان كان فيه فعل مش ترك. لا تمام كده الشيخ قال كل وجوب قال كل مكرره في نفس الوقت ممكن يكون حكم استحباب لا على حسب النص. وقلنا لو فيه فعل مش احنا خدنا في الاصول وجوب واستحباب على طلب الفعل وكراهه وناهي على طلب الترك، فلما يديك النص فيه فعل هتقول وجوب واستحباب، لما يديك النص فيه ترك هتقول تحريم او كراهه. بذلك. طيب أعتقد نقف عند أم سلمة. نعم هذا هو. طيب أنا أعتقد نقف عند ذلك يكفي، يعني نقف عند هذا القدر. لو في أي أسئلة فيما سبق حتى نختم على ذلك. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزيتم خيرا. ودرس الفقه الثاني إن شاء الله بعد ربع ساعة نكون صلينا.